على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 94 بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين عند الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أخ يقول لي: احتج أحدهم بحديث عن ابن عمر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قباء يصلي فيه، فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي. قال: فقلت لبلال: كيف رأيت رسول الله يرد عليهم حين كانوا يسلمون وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا، وبسط كفه، وبسط جعفر كفه، وجعل بطنه أسفل، وجعل ظهره إلى الأعلى. أخرجه أبو داود، حديث معروف، ولم يقل أحد إنه ضعيف أو غير وارد. ثم يقول: وذهب إلى هذا الحديث الإمام أحمد بن محمد وبعض محققي المالكية، احتج أنه كلما دخل علينا ونحن جميعا في صلاة ألقى السلام بصوت عالي، ولما قلت له أن يسمع نفسه فقط فقال لي هذا الحديث، فما رأيكم؟ أظن أنني أجبت عن هذا الحديث في حينه. حديث لما نقول إنه غير وارد، وارد، لكن ما الموضوع؟ أعيد أيها الإخوة ما قد قلت وأرجو أن نحفظ ما نقول. في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يدخلون في الإسلام اتباعا، وأكثر الذين كانوا يدخلون الإسلام من جديد لم يكونوا يعلمون سائر أحكام الإسلام، فلم يكن الداخل يعني ذو العهد الجديد بالإسلام لم يكن يعلم أن الإنسان إذا دخل إلى بيت وكان من في البيت يصلون لم يكن يعلم أنه لا يسلم عليه. نعم. وقد سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى السؤال، وندبنا إلى السؤال إلى السلام، ندبنا إلى السلام على من نعرف ومن لا نعرف كما مر بنا. دخل هذا الرجل مسكين من جديد أو ثلة، مضى من عمر إسلامه شهر، شهران، 3 أشهر، 4 أشهر، لم يستوعب بعد كل الأحكام. دخلوا وجدوا رسول الله يصلي، قالوا: السلام عليكم. فكان من لطف المصطفى صلى الله عليه وسلم أن أشار لهم إلى أنه في صلاة، يده التي ارتفعت وبسطها هكذا ليست إجابة، لأن الإجابة تكون بالفم، ليست إجابة ولكنها اعتذار، كما قال شراح كالخطاب وغيره، عبارة عن اعتذار أنه في الصلاة. ونحن اليوم نفعل ذلك، يعني لو أنني كنت أصلي ودخل إنسان مسكين لا يعلم الحكم الشرعي ونظر إلي وقال السلام عليكم، أشير له بيدي وأعود لكي يفهم أنني لست في حالة أستطيع أن أجيبه فيها. لكن الأمر المهم الذي ركزت عليه هو التالي: أنا أعرف الحكم، وأنا أعلم أن المصلي لا يسلم عليه لأنه لا يتمكن من الرد، أعرف الحكم، ودخلت ورأيت رجلا يصلي، هل ينبغي أن أسلم عليه؟ هذا ما أوضحناه. لا، أنت تعرف الحكم، عرفت الحكم الآن، أنت تختلف عن الذي دخل الإسلام حديثا، أنت تختلف عن الأعرابي، أنت تختلف عن من لا بصيرة عنده في الأحكام الفقهية، أنت تعرف الأحكام، دخلت ورأيت رجلا أو ثلة يصلون، ماذا تصنع؟ لا تسلم، لأنك تعرف الحكم. فالخطأ أين يكمن؟ في من يريد بزعمه أن يتبع رسول الله في هذا الأمر، فبدلا من أن يتبع الرسول اتبع الأعرابي الذي سلم. لاحظ الغلط. أنا أتبع النبي، يعني عندما يسلم علي إنسان جاهل وأنا في الصلاة أتبعه فيما فعل، ولكن لا أتبع الأعرابي أو الناس الذين لا يعرفون الحكم ولذلك سلموا. أقول أنا أيضا أفعل ما فعلوا وإن كانوا لا يعرفون وأنا أعرف. المسألة واضحة، حتى الإمام النووي قال هذا الكلام. يعني إذا كنت تصلي ودخل عليك إنسان وقال السلام عليك جاهلا الحكم، فلا مانع من أن تشير بيدك له لكي تشعره أنك في صلاة وأنك في وضع لا تستطيع أن تسلم. هذا شيء، وما كان إلى فترة قريبة بعض الناس يفعلونه وأظنهم أعرضوا عن ذلك. يتفقون، المصلي يتفق مع الإنسان الذي سيدخل، قال يعني مشان حتى يشيعوا الحكم بين الناس، قالوا أنا بصلي وأنت بتفوت بتسلم علي وأنا بعمل هيك مشان الناس يعرفوا. هذاك مسكين رجل ما بيعرف الحكم الشرعي، ولذلك النبي لاقفه وجاوبه، وهذا من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت تعرف أن هذا يصلي ولا يستطيع أن يرد السلام، ورفع اليد أو خفض اليد لا يعد ردا، لأن السلام رده إنما يكون بالفم. ومر بنا حديث أن النبي أشار بيده عندما مر على قوم، قال الإمام أشار بيده وسلم، لم تكن الإشارة بدلا عن السلام، وإنما كانت الإشارة تأكيدا للسلام. أما إذا أردنا أن نتبع أولئك الناس الذين لم يكن لهم علم بعد بسائر الأحكام الشرعية، كانوا يتعلمون شيئا فشيئا، إذا أردنا أن نتبعهم إذا فلنتبع ذلك العربي الذي دخل فبال في المسجد أيضا. كذلك دخل أعرابي وبال في المسجد كما ورد في الصحيح، واتجه إليه الناس ليؤذوه، فقال نهاهم النبي وقال لا تزرموا عليه بوله، ثم إن النبي لاطفه وقال إن هذه المساجد طاهرة لا تصلح لشيء من هذا، وأمر بذنوب من ماء، يعني مقدار يعني قربة تقريبا من ماء، فأهيق هذا الماء على مكان بوله. نعم، ولاطفه. هل يقول قائل لكن يعني من ناحية السنة يفوت كل واحد يشتغل الشغل، وهذا هي لك هذا جاهل جاهل والنبي لاطفه، كمان هذا اللي سلم جاهل والنبي لاطفه. نعم، يقول احد الاخوة لو ان بيتا تكون فيه الابواب مفتحة دائما وغير مغلقة، والاب والام لا يراعون هذه الاداب، فكيف يمكن لي ان اطبق هذه الاداب في البيت، اي اداب الاستئذان 3 مرات؟ بسيطة، نتعلمهم الاداب من اول الامر، نتعلمهم ان الابواب شو لازم تكون مغلقة. يعني لما الانسان بيكون بوضع خاص مستريح بطبيعة الحال ما بيخلي الباب مفتوح، إذا كانت الأبواب مفتحة فمعنى ذلك هن المسألين أحد شيئين، إما أن أهل البيت ليسوا في وضع يحرجهم ما عاد في إشكال خلاص دخول وطلع مثل ما بدك، أو معنى ذلك أن أهل البيت لم يطبقوا بالتربية الإنسانية السليمة، يعني أن الواحد منهم يدخل غرفته ويخلع ثيابه ويفعل ما يشاء والباب مفتوح ولا يبالي، هذه اللامبالاة ينبغي أن تعالج. فالبيوت التي لم تستبق بالآداب أصلا نبدأ معها من أول الطريق، من أول الطريق بسيطة، نعلمهم أن يغلقوا الأبواب في الأوقات الخاصة حتى لا يكون ذلك دافعا إلى أن يعني يمارس الإنسان حظه في التنقل بدون استئذان، هكذا نقول بسيطة. وسألني أيضا شفهيا أحد الإخوة، قال هذا عندما يكون البيت ذا 3 أو 4 غرف، غرفة نوم غرفة جلوس، فماذا نقول عندما يكون البيت أو تكون الشقة عبارة عن غرفة واحدة والكل ينامون ويستيقظون في هذه الغرفة؟ نقول هذا وضع غير طبيعي، والمجتمع هو المسؤول عن هذا الوضع غير الطبيعي. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى للأسرة التي تعاني من مثل هذا الأمر أن يكرمها الله سبحانه وتعالى بسعة اليد حتى تعيش كالآخرين الذين يسرحون ويمرحون في بيوت فارهة واسعة عريضة نحو ذلك. هذا الشيء يعني مشكلة أخرى، وهذا يتصل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبه. نعم تماما، مثل الجوع السكن، وربما كان السكن أشد من الجوع في بعض الأحيان يعني. فالمسألة تتعلق بالمجتمع. هذا الكلام النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إياه، وكتاب الله شرحه لنا بناء على أن المجتمع يؤدي حقوقه التي رتبت عليه. وما يكون هذا المجتمع من طبقات متفاوتة، ناس نعم يبنون بيوتا لا يجدون من يسكنونها كهذه البيوت التي في غرب المالكي، بيوتات كل بناء مثل قرية ليس فيها من يسكنها لأنها بنيت من أجل التجارة، جمعت السيولة وردمت السيولة ودفنت في هذه الأبنية الشاهقة، وجاءوا يقولون لنا لا توجد سيولة عندما نطالبهم بحق الله سبحانه وتعالى للمحتاجين، والله ما في سيولة، السيولة أين غابت؟ دفنت في تلك الأبنية الشاهقة. والباري سبحانه وتعالى كلفنا أولا أن نرعى حقوق الفقراء، ثم إنه أقام هذه الأحكام على مجتمع يرعى هذه الحقوق. باب بيان أن السنة إذا قيل للمستأذن من أنت أن يقول فلان، فيسمي نفسه بما يعرف به من اسم أو كنية، وكراهة قوله أنا ونحوها. هذا من تتمة آداب الاستئذان. يقول عن أنس رضي الله عنه في حديثه المشهور في الإسراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح، أي طرق الباب وطلب أن يفتح له، فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن، ويقال في باب كل سماء: من هذا؟ فيقول: جبريل. متفق عليه. حديث الإسراء حديث معروف، والحديث من رواية أنس رضي الله عنه، وهنالك طرق أخرى أيضا من رواية غير أنس. المهم أن حديث الإسراء حديث معروف في الصحاح، وهو غير حديث الإسراء والمعراج الذي يتداوله الناس في كتيب اسمه معراج ابن عباس، هذا كله كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لفقه دجالون وممخرقون وجمعوه شيء منه من الأحاديث الإسرائيلية الساقطة وشيء منه من أوهامهم وخيالاتهم الباطلة، وألصقوا ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا سموه معراج ابن عباس. ونحن نعلم أن عبد الله بن عباس ما ألف كتابا سماه المعراج، وما كانت حركة التأليف موجودة أصلا في ذلك الوقت، لكن هنالك حديث يمكن صحيفتين ونصف أظن كله في الصحاح، وجد في صحيح البخاري ومسلم، وهذا جزء منه. هذا هو المعتمد في حديث الإسراء والمعراج. فإياكم وهذا الكتاب الذي يسمى معراج ابن عباس، وهو ينتشر في يعني غالب في مثل هذا الشهر المبارك في أواخر شهر رجب، تجد أن أيدي العوام تداولته فيما بينهم، من الذي طبعه وكيف انتشر لا تدري. في حديث الإسراء هذا فيه المقطع التالي: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صعد بي جبريل الى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ اي من الداخل سمع صوتا يقول: من هذا؟ ما قال جبريل انا، ما قال انا، وانما اجاب قائلا: جبريل. قيل له: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صعد الى السماء الثانية كذلك استفتح، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. فالثالثة فالرابعة الى اخره. ساق الامام النووي هذا الحديث لكي يبين لنا انه يسن لمن اراد ان يزور انسانا ما فاستفتح بابه، طرقه، وجاء الرجل من الداخل قبل ان يفتح يقول: من بالباب؟ او من هذا؟ ما ينبغي ان يجيبه قائلا: انا، بل ينبغي ان يقول له: انا فلان، يذكر اسم نفسه. البعض منا يتساهل ويقول: انا، يعني يفكر انه اذا رفع صوته وسمع من في الداخل صوته يعرف ان هذا صوت فلان، صوت اخي، صوت صديقي، يدخل. لا، هذا غلط، ربما لا يعرف. طيب انا، كل واحد يقال عنه انا، كل واحد ينطبق على الاسم انا. بل ينبغي ان تقول له اسمك، تقول فلان. وهذا ما فعله جبريل عندما استفتح الباب وقيل له: من؟ فقال: جبريل. هذا هو السياق الذي اقتضى الامام النووي ان يذكر من اجله هذا الحديث. الواقع ايها الاخوة، هذا المقطع وامثاله في الحديث كثير مسار لسؤال. اما المؤمن فيسأل من اجل ان يفهم، واما ضعيف الايمان او من كان في قلبه زير فيسأل استنكارا وجدلا وادخالا للغيبة في القلوب. ما هو الشيء الذي يعني هو مسار السؤال هنا؟ هو الامر التالي، يعني يا ترى الملك الذي في الداخل ألا يعلم أن جبريل هو الذي جاء؟ وألا تعلم الملائكة بهذه المكرمة التي أكرم الله بها نبيه إذ أسرى به ثم عرج به إلى السماوات العلى؟ وسيدنا جبريل الذي ينزل من السماوات كل يوم ربما كذا مرة إلى الأرض ليبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيا او حكما، هل عندما يصل الى كل سماء يطرق يقول انا جبريل فيفتحون له، ثم يطرق فيفتحون له الى اخره؟ سيدنا جبريل لا يمنعه مانع، لا جدار ولا اي شيء غليظ، لا حصون، اي شيء من الجدر لا تمنع سيدنا جبريل من اقتحامه واجتياده. كان جبريل رجل عادي جاء يطرق بابا وينتظر ان يفتح له، والذين في الداخل كانهم اسرى، يعني هذا هو السؤال الذي يخطر في البال. واقول لا، جبريل بحاجه الى ان يستفتح، وقد امره ربه سبحانه وتعالى ان يكون رفيق رسوله في هذه الرحلة إلى السماوات العلى، الرب أمره، فهو ليس بحاجة بعد أمر الله له وبعد إذنه له أن يستأذن الملائكة أن يدخل السماء الأولى أو السماء الثانية، ليس بحاجة. ولكن لأن تلك الرحلة كانت مكرمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من البشر الذي عاش حياته الدنيوية خاضعا لهذا النظام الكوني، لهذا النظام الشرعي، خاضعا لهذا الوضع الذي يعيش فيه. الباري سبحانه وتعالى شاء أن يسير هذا النظام معه حيثما ذهب. وصل الى سماء الدنيا ايضا، رهب هذا الباب مغلق كأنه في الارض وكأنه داخل الى بناء، وطرق جبريل الباب تماما كما يطرق احدنا بابا لملك او لزعيم او لمسؤول. والذين في الداخل تعاملوا مع الاسباب كما نتعامل نحن. قال قائلهم: من هذا؟ قال: جبريل. جبريل. ومن ما؟ قال: محمد. ألا يقدر الله أن يعلم ملائكته كلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آت في هذه الليلة ليطوف بهذه السماوات كلها خلال بضع ساعات؟ قادر، لكن شاء الله عز وجل أن يجعل تقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنقله في ذلك العالم العلوي خاضعا لنفس النظام الذي يخضع له سيدنا رسول الله ونحن في حياتنا الدنيا، الأسباب والمسببات، الاستئذان والإذن، طرق الباب وانفتاح الباب، هذه أسباب، فهي أمور شكلية وليست جوهرية. لا، جبريل جوهريا يحتاج إلى هذا يستطيع أن يدخل، ولا الملائكة جاهلون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مما يجب أن نعلمه. وهنالك مواقف أخرى، مشاهد أخرى في قصة الإسراء والمعراج قد تثير مثل هذا السؤال، والجواب هو هذا الذي أقوله لكم. أمورا صورها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم تنسيقا بينها وبين حياته فوق الأرض في عالمه الذي كان يعيش فيه في عمره. من ذلك أيضا عندما وصل رسول الله إلى سدرة المنتهى ولا نعلم عن حقيقتها شيئا، وتخلى عنه جبريل وبقي هو وحده، وناجاه الله سبحانه وتعالى وكلمه وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، هذا شيء ورد في الصحيح لا أشكال فيه. ولما نزل جبريل، ولما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يتجاوز السماوات سماء إثر سماء إثر سماء عائدا إلى الأرض، مر بسيدنا موسى فسأله: ماذا قال لك رب؟ قال: فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال له: إن أمتك ضعيفة لا تطيق ذلك، فسل ربك التخفيف. رجع وسأل رسول الله ربه التخفيف فخفف إلى 40، ثم خفف إلى 30، ثم إن الله عز وجل خففها إلى أن أصبحت 5 صلوات، وقال: هي 5 في الأداء وهي 50 في الأجر. كثيرا ما يقول قائلهم: طيب يعني ليش هالمساومة؟ ما الذي الباري عز وجل ما دام يعلم من بادئ الأمر أنه سيفرض 5 صلوات، فلماذا هذه الإطالة في الموضوع؟ لماذا فرض عليه 50 صلاة؟ ولماذا جعل من سيدنا موسى وسيلة التنبيه إلى أن يعود فيسأل ربه التخفيف؟ من أول الأمر رب العالمين هو أدرى، فليقل 5 صلوات. الجاهل يسأل هذا السؤال ليعلم، ولكن الناس الذين في قلوبهم زيغ كما قال الله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يستثيرون هذا السؤال من أجل إثارة الريب في أذهان بسطاء المسلمين، أو من أجل أن يشككوا بالأحاديث. يعني هنالك أناس من أبناء جلدتنا مسلمين اليوم يعتبرون أن حديث الإسراء والمعراج على الرغم من أن كل من الإمام البخاري والإمام مسلم قد رواه غير صحيح. لماذا؟ لأنه فيها المشهد. معقولة رب العالمين يقول له أنت وأمتك مكلفون بخمسين صلاة في اليوم والليلة، بعدين سيدنا موسى يلي ينبه الرسول إلى أنه أمته ضعيفة، لا رب العالمين مطلع على أنه ضعيف ولا محمد يعلم أن أمته ضعيفة، فقط سيدنا موسى الذي علم أن أمته ضعيفة. هكذا يقولون. ما هو الجواب عن هذا السؤال؟ أي كما الجواب كما قلنا الآن عن موضوع السماوات. ربنا سبحانه وتعالى في غيبه المكنون وفي الأزل قضى أن يكلف أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بخمس صلوات في اليوم والليلة. هذا قضاء الله سبحانه وتعالى. ولكن لله في كل شيء حكمة. لو أن الله عز وجل خاطب رسوله وأمره بخمس صلوات في اليوم والليلة وعاد إلى الأرض يبلغنا هذا الحكم، لما كانت ثمة فرصة لنعلم من خلالها أنها عبارة عن خمس صلوات في الأداء، ولكن أجرها أجر خمسين صلاة. فشاء الباري عز وجل بباهر حكمته أن يخرج هذا التكليف بهذا الأسلوب، أمره بخمسين صلاة، واستجاب رسول الله أدبا. لو أنه كلفه بمئة بخمسمائة صلاة في اليوم والليلة لم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ربي إن أمتي لا تطيق ذلك، لا، بل قال سمعا وطاعة. ثم إن الله هو الذي ألهم سيدنا موسى أن يطلب رسول الله من ربه التخفيف، فسأله التخفيف ثم سأله التخفيف ثم سأله التخفيف. ولما جاءت الاستجابة وخفف الله عز وجل، خفف الله علينا في الفعل ولم يخفف لنا في الأجر، أبقاها كما هي في الأجر وخففها بالنسبة للسلوك يعني في العمل إلى الخمسة. هذا الإخراج الحكمة منه، ولا نقول العلة، الحكمة منه أن يتجلى كرم الله سبحانه وتعالى وفضله. والله عز وجل أقام في هذه الدنيا في عالم الأسباب وكلفنا أن نتعامل بالأسباب، تعودنا على الأسباب، كل شيء نفعله عن طريق البحث عن أسبابه، عن طريق البحث عن وسائله، هكذا عودنا الله وهكذا تعودنا وهكذا أصبحنا. فالباري عز وجل أن نتتبع هذه الصور بمثل هذا السؤال. طيب أهم من هذا أن نقول إذا يوم القيامة يقول الله عز وجل ونضع الموازين القسط يوم القيامة، يقول فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. هذه الموازين ماذا تزن؟ قال تزن الأعمال. قال يا أخي الأعمال أنت كانت أنا ثقل، شو هي حجارة؟ متى كانت الأعمال لها ثقل؟ أعمالنا اليوم لها ثقل؟ ليس لها ثقل إطلاقا، لكن نحن في عالمنا الدنيوي هذا علامة تعودنا في التعامل. إذا لك عندي حق ولي عندك حق نحكم نحتكم إلى الميزان، أليس كذلك؟ الميزان هو الحكم الفاصل بيني وبينك، أشتري مادة منك تضعها في الميزان وتضع إلى جانب ذلك أي الأثقال المعروف الكيلو أو الأبطال أو نحو ذلك، ومن ثم أعرف حقك علي وتعرف حقي لك، أليس هكذا؟ دائما إما بالأزرع وإما بالمكاييل وإما بالأوزان، دائما الأسباب هي التي تحكم فيما بيننا. ينتقل الإنسان من هذه الدنيا إلى رحاب الله، يحاسبنا الله لكي يأخذ منا حقه هل أديناه له في دار الدنيا، ولكي يعطينا حقوقنا تماما كما أمرنا أن نحتكم إلى الموازين وإلى المعايير، فلا يظلم الإنسان منا صاحبه. يفرض الله على ذاته العلية أيضا معايير من هذا القبيل. فإن قال قائل ولكن الأعمال لا ثقل لها، يجعل الله لها ثقلا، ما المشكلة؟ يجعل الله لها ثقلا. هذا الموضوع مثل موضوع 50 صلاة، وكم سمعت ورأيت من يستهزئ بهذا الحديث بسبب أن سيدنا رسول الله عاد بين سيدنا موسى وربه، يقول شو هو مزاد يا أخي عالمي، ولا هو مناقصة، ولا هي شو، ليش يعمل هذا الذي يقول هذا الكلام إن كان يعلم أن هذا الحديث صحيح ويسخر منه فهو كفر. وإذا كان يتاب في صحة الحديث فنحن لا نقول إن من ينكر الأحاديث الأحد وإن كانت صحيحة يدخل، لكنه يفسق في الواقع، يفسق ولا يجوز هذا. الباري عز وجل يعاملك بالأسباب، إذا لم تكن هنالك أسباب يصطنع الأسباب ليعاملك على أساسها. هكذا قضى الله عز وجل، وهكذا أخرج الله سبحانه وتعالى هذا المشهد. الباري عز وجل عندما أسرى برسوله إلى بيت المقدس أسرى به بواسطة البراق، حديث صحيح أليس كذلك؟ ووصفه لنا رسول الله، قال هو دابة فوق الحمار ودون البغل إلى آخره، يلقي حافره عند منتهى بصره. سؤال، يعني ربنا عز وجل مؤادر أن يبلغ الرسول من مكة إلى بيت المقدس بدون الدابة؟ يعني لازم الدابة تبيض الوش وتخدم قدرة رب العالمين؟ وارد السؤال، يلي بده يسخر من تنقل سيدنا رسول الله ما بين سيدنا موسى وربه بسبب 50 صلاة التي نزلت إلى 50، لازم نسأل السؤال هذا كمان، ليش؟ مشان شو البراق؟ مشان شو؟ يعني كان الله عاجز فاختار هذا البراق لكي يبلغ رسوله هذه الرحلة من مكة إلى بيت المقدس. هذا سبب أخرجه الله في عالم الأسباب، بدلا من أن ينقل الله رسوله لحظة واحدة من مكة إلى بيت المقدس يفتح عينه شاف حاله في مكان ثاني، لا، أخرج هذه الرحلة بهذه الطريقة. سخر دابة من دواب الأرض أقدرها على هذا الأمر بهذا الشكل، ما الإشكال؟ نحن نعيش في عالم الأسباب، والله إن أكرمنا أيضا في نطاق إكرامه يعاملنا بعالم الأسباب هكذا. ولو شاء لأذاب الأسباب كلها، ولا نظرت فلم ترى في الكون أي سبب من الأسباب. الأسباب والمسببات كلها تسبح بحمد الله، خاضعة لسلطان الله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل جعل من النار المحرقة بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم عندما اقتضى الأمر، لكن طيب اليوم هو قادر أن يجعل من النار برد وسلام؟ قادر. كثير من الأحيان نحن نفاجأ بمصائب حريق، نعم، يلتهم مكانا من الأمكنة، إنسان نعم يقع في مصيبة، جزء من يده تحترق إلى آخره، ممكن واحد يقول لحاله يا ربي أنت سويت نار سيدنا إبراهيم برد السلام، ما رد النار ما فيه شيء، طيب ليش أنت ما عملتني؟ قانون، هذا القانون لابد أن يسري، أنت تعيش في عالم اسمه عالم الأسباب، يجب أن تخضع وتتفاعل مع هذا العالم حتى لو خرجت من أقطار هذا الأرض كما خرج سيدنا رسول الله، لابد أن يجعل الله لك سببا حتى أن تبقى أنت ضمن هذا العالم. البراق البراق ماشي الحال. وصل إلى السماء الدنيا كما كان يدخل بيتا بعد أن يطرق الباب، هيأ الله لرسوله هذا الإخراج الفني لهذا الأمر. هل هنالك أي إشكال؟ لاحظوا أيها الإخوة، إذا تمتع الإنسان بإيمان تام بالله عز وجل قائم على دلائل الوعي لا تستوقفه هذه المشاهد أبدا. سرعان ما يعلم هذا الكلام الذي أقوله، لكن الذي يذهب ضحية الأمر إما جاهل مسكين هذا دواره أن يعلم، وإما أن يكون من ذلك الفريق الذي وصفه الله عز وجل الذي في قلبه زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. إذن هذا الحديث انتهينا منه، ذكره الإمام النووي من أجل بيان هذا الحكم، ثم أتبعه بالحديث الآخر عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، فسألت أمشي في ظل القمر يعني خلفه، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ مو أبو ذر بالظلام عم يمشي بظل القمر متعطوا القمر. فقلت: أبو ذر. الحديث متفق عليه، يعني أن أبا ذر ما قال أنا يا رسول الله، وإنما قال كما علمه المصطفى صلى الله عليه وسلم أبو ذر. هنا قد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا فيما وصف في السماء الموجود أنه صلى الله عليه وسلم كان يرى من خلفه كما يرى من كان أمامه. طيب لماذا التفت؟ ثم يعني النبي عليه الصلاة والسلام عندما التفت وراء شرح أبي ذر ألم يكن يعلم أن هذا أبو ذر؟ فلماذا قال من هذا؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام بشر، هو أفضل بشر يمشي على الأرض. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني شلون رسول هو بشر يأكل ويمشي. نعم، الباري عز وجل أكد لنا أن الرسل كلهم إنما كانوا بشرا يسبق عليه ما يسبق على البشر، مو شرط والله إذا واحد ماشي وراه بدون ما يلتفت يعرف انه هو فلان، وبجوز التفت ويشوف لا يعرف من هو كمان، ربما في ساعة من الساعات يكرمه الله يبين الله له كل خافية، وهذا ممكن. ولكن الشأن الأصلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنه في هذا كشأن الناس جميعا. طيب، وأهم هنالك من قد يقول لكن بعض الأولياء الصالحين ما صاروا رسل ولا أنبياء، أوتوا كرامة يعرف الواحد قبل ما يجي ولسه في بينه وبين الجدار يعرف أنه فلان إجا، إنني ما أعرف هذا وارد. وأنا والله أيها الإخوة كنت في الأزهر مرة، دخلت ما بين صلاة الظهر والعصر إلى المسجد الأزهر لأصلي الظهر، والمسجد خالي. عندما دخلت رأيت في صدر المسجد رجلا جالسا متجها إلى القبلة بمفرده، كنت أسير وراء الرجل وبيني وبينه أكثر مما بيني وبين ذلك الجدار. سمعت صوت هذا الرجل دون أن يلتفت يمنة ولا يسرى يقول لي: صليت سيدنا الشيخ؟ نعم. فهرولت إلى أن وصلت إليه وإذا به يسألني هل صليت؟ قد يخطر في البال لكن هذا رجل درويش شهادي بدون ما يلتفت عرف انه في واحد جاي وعرف انه هذا انسان بده يصلي. طيب من ما بيعرف يعني لازم يلتفت، ويلتفت كمان ما عرف انه هو سيدنا ابو ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباري عز وجل في كثير من الاحيان يريد ان يؤكد لنا بشرية رسول الله مثل مثلنا، وفي نفس الوقت يؤكد لنا ربنا جل جلاله أن هذا البشر الذي يأكل مثلنا ويتصرف مثلنا ويخضع مثلنا للنظام عكس الإنسان وقدرات الإنسان هو أفضل مخلوق يمشي على وجه الأرض. هو الذي يقول له الله عز وجل فإنك بأعيننا. هو الذي يقول له الله سبحانه وتعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى. وعندما يشاء الله يخضع له كل الأسباب ويخضع له كل النظم. ولكن الأصل هو هذا الأصل. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. مرة أخرى نحن أمام الأدب الذي يعلمنا إله رسول الله أن المستاذن إذا سئل من أنت يقول له فلان. ثم يختم الإمام النووي هذا الباب بالحديث التالي. وعن جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا. فقال أنا هكذا أجابه رسول الله كأنه كرهها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بنوع من اللطف وبنوع من المداعبة عن ألده أنه قال أنا شو يعني أنا هيك؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي أنك كما قال الشاعر وفسر الماء بعد الجهد بالماء مبين أنك أنت أكيد. ولكن قل من أنت أي من اسمك؟ والحمد لله رب العالمين.